الحق، والثاني لأهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل. فإن الإنسان إذا كان يقول ما في بعث ولا جزاء ولا حساب ما هو راح نعمل، أليس كذلك؟ وش أعمل له ما دام أنه يقول أنا إن فعلت الخطيئة أو فعلت الحسنة فهو على سواء فلن يعمل. فلهذا كان الله عز وجل يكثر من ذكر البعث بعد الموت وضرب الأمثال له والإقسام على ثبوته وغير ذلك مما أشار إليه الشيخ رحمه الله لهذا السبب. نعم.